أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لا بما في السماء وما في الأرض Thank you.

فما كان النور فتولى الله فتولى فتولى يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم دواب منتشر مهطعين إلى الداع يكون الكافرون هذا يوم ناصر مهطعين إلى الداع يكون الكافرون يوم ناصر كذبت قبله قوم نوح Thank you. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم في جنة النار Oh, my God, I can't. Thank you.